الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فنواصل إن شاء الله تعالى حديثنا مع مباحث القياس الذي يعتبر من أهم الأدلة العقلية أو الاجتهادية لمعرفة الأحكام. وكنا قد بينا في لقائنا الماضي ما يتعلق بالعلة كركن أساسي من أركان القياس، بينا ما يتعلق بها من مباحث، خاصة الشروط التي يجب أن تتوفر في العلة ليصح أن يقاس عليها أو تكون ركنا من أركان القياس. وانتهى بنا الحديث إلى بيان مسالك العلة، وهي الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة العلة في الأصل الذي جاء النص ببيان حكمه. والمصنف حفظه الله تعالى ذكر أن مسالك العلة تدور على طريقين، هكذا قال: الأول طريق النص، أي معرفة العلة بالنص على كونها علة الحكم، سواء كانت دلالة النص قطعية أو غير قطعية، أو كانت إشارة أو إيماء. تكلمنا عن دلالة النص على العلية القطعية وغير القطعية اللي هي الظنية، وقلنا إن الدلالة إشارة تحتاج إلى نوع من التفصيل، وأرجعنا ذلك إلى لقائنا هذا. قال المصنف حفظه الله تعالى: الدلالة إشارة، فعندنا النص إما أن ينص على علة الحكم في الأصل صراحة ودون أي احتمال، وده الدلالة القطعية، أو يكون النص ظاهرا على الدلالة في كون هذا الشيء علة الحكم، وإن كان يحتمل معنى آخر وللدلالة غير القطعية، تبقى الدلالة إشارة أو إيماء. وهذه في الحقيقة تحتاج إلى نوع من الاجتهاد لمعرفة العلة. قال: كالدلالة المستفادة من ترتيب الحكم على الوصف واقترانه به، بحيث يفهم أنه لا فائدة لهذا الاقتران إلا فائدة التعليل. وضرب لها مثالا فقال: قوله مثالها قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فعلة القطع السرقة، وعلة المنع من الوصية للوارث الميراث. أشار إلى ذلك ترتيب الحكم على هذين الوصفين. الحقيقة إن بيان المصنف لهذه الجزئية بيان قاصر، وذلك أن العلماء رحمهم الله تعالى توسعوا في بيان مسالك العلة التي أشار النص إليها على النحو التالي. بداية نقول يذكر بعض الأصوليين مسألة استنباط العلة بالإيماء، والإيماء هو الإشارة، ولكن يجدر بنا أن نفرق بين دلالات النص على العلية، الدلالة القطعية والدلالة غير القطعية، ودلالة الإشارة أو الإيماء. فالدلالة بالإشارة أو الإيماء المراد بها أن يكون التعليل مفهوما من لازم مدلول النص، مفهوما من لازم مدلول النص. والفرق بين الدلالة بالإشارة وبين النص الصريح والظاهر على العلية أن النص الصريح على العلية يشترط فيه أن يكون اللفظ موضوعا للتعليل ولا يحتمل غيره، أن يكون اللفظ موضوعا للتعليل ولا يحتمل غيره، وهذا ما بينه المصنف عند حديثه على دلالة النص القطعية على العلية فأغنى عن إعادته. والنص الظاهر على العلية يشترط فيه أن يترجح أن اللفظ موضوع للتعليل مع احتمال غيره، وهذا أيضا اللي بينه المصنف في مسألة الدلالة غير القطعية على العلية، فيه احتمال ان تكون الصيغة الوارد بها النص تحتمل التعليل وتحتمل غيره، ولكن احتمال التعليل اقوى وارجح. اما الايماء او الاشارة فهو ان اللفظ فيه لا يكون موضوعا للتعليل، يبقى عندنا الفاظ الاصل ان هي موضوعة للتعليل لا يفهم سوى ذلك، وفي الفاظ تحتمل التعليل، تحتمل التعليل وتحتمل غير التعليل، فالاول قطع الدلالة والثاني ظن الدلالة او نقول ظاهر النص. طيب لو ان النص غير موضوع اصلا للتعليل ولكن فهم التعليل من السياق، هو ده المراد بقولنا دلالة الإشارة أو الإيه؟ الإيماء. يبقى اللفظ أصلا لا يفيد التعليل لا صراحة قولا واحدا ولا احتمالا، ولكن من خلال السياق تفهم إن هذا الوصف المذكور يفيد العلية، أو إن الحكم معلل بهذا الوصف، فهمته من خلال إيه؟ من خلال السياق. وهذا في الحقيقة يأتي على سبعة أنواع، مش كما ذكر الشيخ مثال واحد، ولذلك قلت إن بيان الشيخ هنا بيان قاصر يحتاج إلى شيء من البسط. النوع الأول، إحنا كلامنا الآن عن إيه؟ إشارة النص إلى العلية، أو نقول دلالة النص على العلية بالإشارة أو الإيه؟ الإيماء. هذا يأتي على سبعة أضرب أو أنواع. النوع الأول ان يذكر الوصف ثم ما تشكلش بقى بالكتابة، انا كاتب الورق وهتفضل ان شاء الله بعد الدرس، لكن خليك معايا لاجل الفهم، يعني الكتابة تبقى بعدين. النوع الاول من انواع اشارة النص الى العلية ان يذكر الوصف، يذكر وصف معين ثم يأتي الحكم بعد هذا الوصف مباشرة مقترنا بالفاء التي تفيد التعقيب. المثال يوضح الكلام. قال الله تعالى والسارق والسارقة، السارقة دي ايه؟ وصف السارق، وصف لإنسان فعل شيء معين، أخذ مال من حرز غيره بدون إذنه، مش ده وصف؟ ده السارق. والسارق والسارقة فاقطعوا. الفاء هنا موضوعة غالبا للايه؟ للسرعة والتعقيب، يعني هنقول الفاء تفيد السرعة والتعقيب، كأن مفيش عندنا فصل بين الوصف والايه؟ والحكم. يبقى يفهم من هذا السياق ان الحكم ده علته الوصف ايه؟ الوصف ده، الوصف اللي ذكر اولا، وجاء الحكم بعده مقترنا بالفاء اللي تفيد السرعة والتعقيب. ده فهمنا من خلال السياق ان الحكم ده ان هذا الحكم مرتب على الوصف الاول، اذا الوصف هو علة الايه؟ علة الحكم. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. وقوله تعالى يسألونك عن المحيض، المحيض وصف معين، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يبقى علة اعتزال النساء هنا ايه؟ الأذى مش الحيض، لان انا قلت ايه؟ ان في وصف يتبعه حكم مقترنا بفاء التعقيب. فاء التعقيب جت بعد ايه؟ بعد وصف الحيض بالأذى، فناسب ان يكون علة امتناع الرجل عن زوجته او منع الرجل عن زوجته ايه؟ هذا الأذى. الأذى سببه ايه؟ الحيض. لكن احنا عندنا الحكم مقترن بوصف اللي هو الأذى. وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. يبقى عندنا ايه؟ وصف هو ايه؟ ردة تبديل الدين وحكم القتل. يبقى علة القتل ايه؟ الردة. وضحت؟ قوله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له. ها الوصف احياء المواد، الحكم تملك الارض، يبقى علة تملك الارض ايه؟ احياء. او نقول ده سبب من اسباب تملك الارض ان يحيي الارض الايه؟ الارض الميتة. يبقى هنا في الامثلة المذكورة تقدم ذكر الوصف اللي هو في الاول السرقة، وفي الثاني الزنا، وفي الثالث الاذى، الاذى، وفي الرابع الردة، وفي الخامس الايه؟ احياء الارض. ده وصف واضح ولا لا؟ واضح. اي واحد يقول لك ده وصف، لان ارض حية غير ارض ايه؟ ميتة. فالارض الحية موصوفة بالحياة والارض الميتة موصوفة بالايه؟ بالموات. وصف ولا مش وصف؟ وصف واضح. المسلم وصف لانسان يفعل كذا، المرتد وصف لانسان فعل كذا، اذا هي اوصاف واضحة. جاء الحكم بعدها مباشرة دلنا على ذلك الفاء التي تفيد السرعة وايه؟ والتعقيد. فعلة الحكم عندنا هي الاشياء اللي مذكورة، والحكم في الاول وجوب القطع، وفي الثاني الجلد، وفي الثالث اعتزال النساء، وفي الرابع القتل، وفي الاخير الايه؟ تمليك الارض. يبقى ده اول نوع من انواع اشارة النص الى العلية، ان يأتي وصف معين، وصف معين يتبعه حكم معين، هذا الحكم مقترن بفاء التعقيب. يبقى نعرف من هنا ان الوصف المقدم هو علة الايه؟ علة الحكم وسبب الحكم كذلك. طبعا احنا فرقنا قبل كده بين العلة والايه؟ العلة والسبب. طيب النوع الثاني من انواع اشارة النص الى العلية ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء. يبقى الاول فيه ارتباط بين الوصف والحكم بفاء التعقيب، هنا ترتيب حكم على وصف ايضا ولكن بصيغة الشرط والجزاء. عندنا اداة شرط وعندنا فعل شرط وعندنا جواب شرط او جزاء ايه او جزاء شرط. يبقى هنا الوصف اللي ترتب عليه الحكم اللي هو جزاء الشرط ده ايه؟ علة الحكم. امثلة قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اسلوب الشرط هنا كامل ولا لا؟ اداب الشرط من؟ فعله يتق الله وده وصف ولا لا؟ التقي او التقوى وصف. يجعل له مخرجا ده ايه؟ حكم. يبقى علة الحكم هنا او ايجاد المخرج ايه؟ كونه تقيا. فورود الوصف وهو تقوى الله تبارك وتعالى فعلا للشرط اللي اداته من يدل على او من يدل على انه علة وسبب للحكم وهو اخراجه من الضيق الذي هو فيه. قوله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا الا كلب ماشية او صيد نقص من اجره كل يوم قيراط. اداة الشرط. طيب فعله اتخذ كلبا بطريق غير مشروع او لغاية غير مشروع. خلينا هنا اقول ايه لغاية غير مشروع، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن في اقتناء الكلب الا في حدين، الحرف او الحراسة، مش الحرف الحراسة، كلب حراسة يعني يحرس ماشية ونحوها، او صيد. طيب اتخذ كلب لغير هذا الهدف او لغير تلك الغاية، يبقى هنا ايه؟ جانب جزاء ايه؟ نقص من اجره كل يوم قيراط. قوله صلى الله عليه وآله وسلم من اتخذ كلبا الا كلب ماشية، ظاهر في العلية ولا لا؟ لان هنا سبب اترتب عليه حكم وهذا الحكم كأنه عقوبة له، يعني جزاء الشرط او المخالفة التي وقع فيه. النوع الثالث ان يذكر الشارع حكما بعد سؤال. النوعين الاولين ايه؟ عندنا وصف وحكم، حكم اقترن بوصف بفاء التعقيب او بصيغة الشرط والايه والجزاء. يبقى الوصف اللي عندنا هو علة الحكم. النوع الثالث من انواع اشارة النص الى العلية ان يذكر الشارع حكما بعد سؤال مباشر، فهذا يغلب على الظن كون ذلك السؤال علة هذا الايه الحكم ولا لا. يعني لما يأتي واحد ويسأل سؤال معين ويخرج اجابة لهذا السؤال جواب معين، يبقى لا شك ان الوصف المذكور في هذا السؤال هو علة ايه هذا الجواب. مثاله حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. الرجل هنا ذكر لنفسه وصفا معينا، هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها، الى اخر الحديث. يبقى لولا ان الراجل قال له يا رسول الله وقعت على زوجتي وجعل ده في حكم الهلاك، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ايه اتجد ما تعتق رقبة، لان الاصل في اموال الناس الحرمة، فلماذا يأمره بعتق رقبة؟ اذا لانه في وصف معين او فيه علة معينة توجب هذه الايه الكفارة. فكأن الاعرابي قال اسألك يا رسول الله عن حكم ذلك الفعل، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها، غلب على الظن ان الوقاع في نهار رمضان علة لوجوب الكفارة أو سبب لوجوب الكفارة. النوع الرابع طبعا أمثلة كثيرة ولكن عشان الوقت فقط ومثال واحد لو واضح بيبين المسألة. النوع الرابع أن يذكر الشارع وصفا مع حكمه ولم يصرح بالتعليل به، ولكن لو لم يكن الحكم معللا به لما كان لذكره فائدة. يعني عندنا وصف معين ذكره النبي صلى الله عليه وسلم او استفسر عنه وبناء على كده وضع حكم او قال حكما، لماذا سأل؟ لماذا استفسر عن هذا الوصف؟ يبقى اكيد في علاقة بين الوصف اللي سأل عنه والحكم اللي اظهره او ابداه. وهذا في الحقيقة له عدة انواع. النوع الاول ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم شيء، يسأل عن شيء ما، ما حكمه؟ فيجيب السائل بسؤال، يجيب السائل بسؤال وبعد اخباره يذكر الحكم بعد جواب من جواب السائل. مثاله ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال صلى الله عليه وآله وسلم أينقص الرطب إذا جف، إذا حصل جفاف للرطب وزنه يقل؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. يتعلق الحكم هنا إيه؟ حصول الجفاف اللي يؤدي إلى نقصان الوزن. لو لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويجاب عن سؤاله، او لو ما اعتبرناش هذا السؤال وجوابه، يبقى كان له لجنة، وطبعا يبقى دخلنا في دائرة الله وكلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن الله. يبقى اذا السؤال هنا له مغزى، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هينقص الرطب اذا جاء له ايه؟ له مغزى. يبقى بناء او الجواب هنا مبني على ايه؟ على جواب السائل نعم ينقص. وهو ده دخلوه في مسألة بيع الغرر. ليه؟ لأن النهاردة الأصل إذا اتحد الجنسين لا يجوز الزيادة ولا التأخير. تمر التمر، يبقى كيلو تمر بكيلو تمر. طيب الرطب ده لما يجيب، احنا عندنا مثلا 2 كيلو رطب، لو جابهم هيبقوا كام؟ ممكن يكون كيلو ونص، ممكن يكون لهم كيلو ربع، 2 إلا ربع. مسألة نسبة النقص بسبب الجفاف غير معلوم. طيب لو قال له خلاص انا هاخد 2 كيلو بكيلو ونص تمر، على انه لو جت هيكف ينقص النص كيلو نقول، ويمكن ينقص اقل من كده ويمكن ينقص اكثر من كده. يبقى دخلت نوع من الجهالة والغرر ولا لا؟ عشان كده منع النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر عموما، ومنه بيع الرطب بالايه؟ بالتمر. لان الرطب اذا جف ما نقدرش نحدد بالضبط هيبقى وزنه ايه. يبقى هنا ذكر وصف معين او سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا معينا فاجاب بسؤال، فلما اجيب بنى الحكم على الايه؟ الجواب. فدل ذلك على ان هذا الوصف المذكور في جواب السائل هو علة الحكم. ونحو هذا ما رواه ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان ينحر ابلا ببوانة مكان معين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. كان المتوقع إيه؟ إما إن يقول له أوف بنذرك أو يقول له لا تفي بنذرك. لو المسألة ملهاش تعلق آخر المفروض إن الجواب هيخرج على قدر السؤال، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قال لا. قال فاوفي بنذرك. طيب لو قال له نعم هيبقى الحكم واحد؟ ها ليه بنخمم؟ لا، لان لو الحكم واحد سواء قال اي او لا يبقى ما كانش في داعي للسؤال، مسألة بديهية عقلية ولا لا؟ لا، اذا كان السؤال سواء قال اي او قال لا هيبقى اوفي بنذرك مثلا او لا تثق، يبقى نسبة السؤال ايه؟ فلما علق النبي صلى الله عليه وسلم الجواب على هذا السؤال وجوابه علم ان علة الحكم كذا، فان توفرت من باب قولنا ان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما يبقى اوفي بنذرك، والا لو قال له نعم كان فيها عياد او عيد من اعيادهم او كان فيها صلاة يعبد كان هيقول له ايه الاجابة المتوقعة؟ لا. واضح؟ الحالة الثانية ان يوجه سؤال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم واقعة معينة فيذكر صلى الله عليه وآله وسلم حكم واقعة اخرى مشابهة منبها على وجه الشبه بذكر وصف مشترك بين الواقعتين. هذا يفيدنا ايه؟ ان العلة اللي لاجلها خرج حكم الواقعة الاولى هي نفس العلة اللي لاجلها هيكون حكم الايه الواقعة الثانية. مثال ما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امرأة من جهينة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ادركتها الوفاة وعليها فريضة الحج. لفظ رواية البخاري ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا القدر كنا هنقول ايه؟ اذا دي مسألة معينة في باب معين نقف بها عند الايه؟ عند الحج فقط. ثم قال ارأيت لو كان على امك دين أكنت قاضيته؟ عقد الله فالله أحق بالوفاء. وتقريبا إن نفس المرأة سألت عن مسألة الإيه؟ الصوم، إن أمها ماتت عليها صيام تصوم عنها، نقال نفس الإيه؟ نفس الجواب. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. يبقى هنا عندنا ايه؟ ان في دين وفي دين، واذا كان دين البشر يقضى يبقى من باب اولى ان دين الله عز وجل ايه يقضى، وهذا من باب قياس الاولى اللي هيأتي بيانه ان شاء الله. مثال اخر، عمر رضي الله تعالى عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لك او قال فعلت امرا عظيما. قال وما هو؟ قال قبلت امرأتي وانا صائم. كان ممكن نرسل الله يقول له ايه؟ لا عليك لا بأس، ولكن قال ارأيت انت مضمطة وانت صائم؟ قال لا بأس. قال فما اذا؟ ايه الفارق بين القبلة في رمضان والمضمطة في رمضان؟ طالما المضمطة في رمضان لا تفسد الصوم يبقى القبلة ايضا ايه لا تفسد الصوم. يبقى ده هنا عدى الحكم بعلته الى وقعة اخرى لاشتراكهما فين في العلة، ودي من ادلة القياس، وهيأتي ان شاء الله احنا بنذكر ادلة مشروعية القياس امثلة كثيرة لهذا الباب. الحالة الثالثة ان يذكر الشارع وصفا ظاهرا في محل الحكم ابتداء من غير سؤال، لو لم يكن هذا الوصف مؤثرا في الحكم لكان ذكره عبثا. يعني لما يعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على وصف معين يبقى لابد ان لذكر هذا الوصف ايه حكمة، او ان هذا الحكم مرتبط بهذا الايه بهذا الوصف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. لو ان حكم الماء الدائم كحكم الماء الجاري يبقى كان لازمة هذا الوصف ايه؟ الماء الدائم. كان هيبقى لازمة؟ مش اي لازمة. ولذلك ذكر العلماء او اخذ العلماء من المسألة دي قاعدة قالوا فيها ايه؟ اذا ذكر الشيء باخص اوصافه كان حكم ما عداه بخلافه. وبالتالي لما جاء في بعض الروايات ان نفسه لنهى عن البول في الماء الجاري حكم العلماء على هذه النقطة بالشذوذ. ليه؟ لانها لا تتفق مع الحديث الاول ومع القاعدة الايه المذكور. وإلا لو كان حكمهما واحدة ما صح أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الايه هذا الوصف. واضح؟ بعض الأصوليين بقصة الروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب، فقيل له إنك تدخل على بني فلان وعندهم هرة. حصل إشكال الآن إن الهرة مثل الكلب في اعتقاد هؤلاء، فقالوا له لماذا تمتنع عن الدخول عند هؤلاء وتدخل عند أولئك؟ اللي عندهم كلب بتدخل شيء، واللي عندهم هرة بتدخل، مع إن الكلب زي الايه زي الهرة. فقال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يبقى هنا بين لهم إن في فرق ولا لا، وطالما في فرق يبقى الحكم مختلف. فبالفرق إيه؟ أولا إنها ليست بنجس. ليه؟ نحن عايزين علم في الحكم. كونها من الطوافين عليكم والطوافات فيصعب الاحتراز عنها. واضح؟ يبقى ده علة الحكم في التفريق بين المسألتين. ويبقى هنا طالما ذكر وقع زي ما قلنا هناك ممكن يذكر وقعة ويشير إلى حكم الوقعة الثانية المشابهة لها ويبقى الحكم واحد. هنا العكس، إن يبقى فيه وقعة ووقعة أخرى ويشتبه على الناس الوقعتين ويظنوا أن حكمهم واحد، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بفارق يبين أن حكم الوقعة دي غير حكم الإيه؟ الوقعة دي. فيبقى هنا إذن التفريق لعلة، والعلة دي تبقى هي إيه؟ علة الحكم الجديد اللي جاء في القصة الإيه؟ الأخرى أو في الواقعة الإيه؟ الأخرى. لكن هذا المثال في الحقيقة ذكرناه قبل ذلك، وحد يتكلم على مسألة دلالة النص غير القطعية على العلية، فده يعني أقرب إلى الموضع السابق المشار إليه. ده يعني الأنواع الأربعة الأولى من أنواع إشارة النص إلى العلية. النوع الخامس أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم بأن يذكر صفة ما تشعر بأنها هي علة التفريق في الحكم ما دام قد خصها بالذكر دون غيرها. وهذا يكون على حالتين: الأولى أن يكون حكمهما مذكورا في خطاب واحد وتقع التفرقة فيما يلي. وده في الحقيقة من أصعب نص أو أصعب حالة من حالات إشارة النص إلى العلية. فبنقول ان فيه تفرقة في الحكم بين شيئين لصفة معينة. كيف يكون هذا التفريق؟ اولا ان تقع التفرقة بلفظ الاستدراك، كقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. الحكم واحد ولا اختلف؟ في لا شك ايه؟ اختلاف في الحكم. سببه ايه؟ وده يمين وده يمين. ان الاول يمين غير منعقدة والثاني يمين منعقد، يبقى علة الحكم ها؟ الصفة، لا الصفة اللي موجودة اللي هي عقدتم الايمان. عقدتم الايمان لان المفروض ان ده يمين وده يمين. فيبقى الحكم واحد ولا يختلف؟ الاصل ان الحكم واحد. ليه اختلف؟ اختلف لوجود فرق معين. بين يمين اللاكو ويمين المنعقدة، يبقى الحكم مرتبط باليمين المنعقدة، ولهذا اختلف عن يمين اللاكو. الحالة الثانية أن تقع التفرقة بلفظ الاستثناء كقوله تعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. رجل طلق زوجته من حقها ايه؟ قبل الدخول بها من حقها نصف المهر، يبقى ده حق ثابت ولا لا؟ طب الا ان يعفون، يبقى في حكم جديد ولا نفس الحكم؟ حكم جديد هو ايه؟ عدم وجوب الدفع. لا مش بحنا دلوقتي طلب العفو، عدم وجوب الدفع. في الحالة الاولانية يجب عليه انه يدفع نصف المهر، طيب الا ان يعفون يبقى لا شيء عليه. ايه اللي فرق؟ وجود العفو، وجود العفو اما من المرأة او من ايه او من وليه، يبقى حصل تفريقة ولا لا؟ مع ان الحالة واحدة المفروض حكمها ايه؟ واحد، هي طلقت يبقى تاخد نص المهر، لكن اختلف الحكم فملهاش حاجة لما عفت او عفى وليها، يبقى وقع التفريق بالايه؟ بالعفو. الثالث ان تقع التفريقة بلفظ الغاية كقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. المرأة هي المرأة او المحل هو الايه؟ المحل. المفروض ان الحكم يكون واحد، لكن حصل اختلاف في الحكم ولا لا؟ كان يقربها والوقت لا يقربها، او ما كانش بيقربها ويجوز يقربها ايه؟ بعد وقت معين او وصف معين. ولا تقربوهن حتى يطهرن، ففرق في الحكم بين الطهر والايه؟ بين الطهر والحيض في جواز القربان وعدمه. الرابع ان تقع التفرقة فيه باستئناف احد الشيئين بذكر صفة من صفاته بعد ذكر الاخر، كما ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى للراجل سهما وللفارس ثلاثة أسهم في تقسيم الغنيمة. الراجل وصف معين، والفارس وصف ايه؟ وصف اخر، ده مشارك في الحرب وده مشارك في الحرب. طيب الغنيمة المفروض تكون بينهم بالايه؟ بالسوية، لكن لا، ده له وصف والثاني له ايه؟ وصف اخر. فعلى حسب وصف كل منهما خرج نصيبه، للراجل سهم وللايه؟ الفارس، الراجل اللي هو بيحارب على رجليه يعني معهوش فرس، والفارس اللي هو راكب فرس ومعاه ايه؟ ومعاه فرس، وكانه اضاف للفارس سهمين لاجل ايه؟ لاجل فرسه. فيبقى عندنا هنا وصف خلى الحكم اتغير من انسان الى ايه؟ من انسان الى اخر، فكان عله الحكم الفرق بين الاثنين في الوصف، ده راجل وده ايه؟ وده فارس. الخامس أن تقع التفرقة بلفظ الشرط والجزاء كقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا اختلفت فإيه؟ فبيعوا، وده ممكن يدخل في القسم الاول، لكن احنا بنقول هنا ان فيه تفرقة، ان فيه تفرقة. هذه الاشياء ايه؟ كلها اما مباع ومشترى او مطعوم ومكال وموزون ونحو ذلك. فبالفرق بينها ايه؟ اختلاف الاجناس او عدم اختلاف الاجناس. فاذا اتحدت الاجناس يبقى لا يجوز الايه؟ الزيادة مع التأخير طبعا. واذا اختلفت يبقى ايه؟ فبيعوا كيف شئتم، رغم ان دي جنس ودي جنس، لكن مع اتحاد الاجناس يبقى ما فيش بيع بالزيادة، اختلفت الاجناس بيعهم كيف شئتم. دي حالة من حالات النوع الخامس اللي هو التفريق، تفريق الشارع بين امرين في الحكم بذكر وصف يشعر بان الحكم معلق عليه او هو علة الحكم. الحالة الثانية ان يكون حكم احد الامرين مذكورا في هذا الخطاب كقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. الاصل ان القرابة او سبب الارث موجود ولا لا، فلما ذكر وصف معين هو ايه اختلاف الدين، يبقى هنا بنقول ان علة منع الارث هو اختلاف الدين. القاتل لا يرث، اداله وصف معين مع انه ممكن يكون ابنه او قريبه او الى اخره، يبقى المانع من الارث هو الايه الوصف المعين المذكور وهو القتل. يبقى في الاول المنع من الارث هو الايه اختلاف الدين، وفي الثاني المنع منه هو الايه هو القتل. يبقى ده علة الحكم الاول وده علة الحكم الثاني. فطبعا بالنسبة للحديث الاول متفق عليه، والحديث الثاني رواه الترمذي والدماجة رحمهم الله تعالى. النوع السادس من انواع اشارة الحكم الى العلية ان يأتي امر الشارع او نهيه في شيء ما، يعني يأمر الشارع بشيء او ينهى عن هذا الايه عن هذا الشيء، ثم يذكر في اثناء هذا الامر او النهي شيئا اخر، حاجة تدخل كده في الوسط، دخولها ليه؟ لابد هيكون دخولها لسبب معين، وإلا هيكون الكلام مضطرب وغير منتظم، وحاشا لكلام الله عز وجل أو كلام نبي صلى الله عليه وسلم أن يكون بهذا الوصف. مثال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الصلاة والذكر إيه بقى؟ وذروا البيع. علاقة الكلام ببعضه إيه؟ ممكن واحد يقول لك إن ذروا البيع تنبيه، لا، أو يقول حكم جديد، برضو نقول لا، ولكن فرما ورد وذروا البيع هنا في هذا المحل يبقى لابد أن يكون له إيه؟ تعلق بهذا الحكم، يبقى وذروا البيع لأنه أو يغلب على الظن إنه هيكون سبب في ها الحيلولة دون تنفيذ الأمر الأول، هيكون البيع سبب في الامتناع عن حضور الذكر أو سماع الإيه أو سماع الذكر. يبقى هنا ذكره في هذا الموضع جعلوا علة لهذا الإيه لهذا الحكم. يبقى بنقول في هذا المثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله تبارك وتعالى بالسعي إلى الصلاة وسماع الذكر، فلما ذكر في أثناء ذلك ترك البيع علم بالإشارة أن ترك البيع هنا لأنه يشغل أو يغلب على الظن أنه يشغل عن حضور الصلاة أو شهود الصلاة وسماع الذكر هو علة هذا الحكم. ولهذا قاس العلماء رحمهم الله تعالى على البيع الإجارة والهبة والعقد الزواج وكل عقد ممكن يحقق نفس الإيه العلة، وهي الانشغال عن حضور الصلاة أو شهود الصلاة وسماع الذكر، إلا ما استثناه النص كالسفر مثلا. النوع السابع والأخير من أنواع إشارة النص إلى العلية أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا لأن يكون علة لذلك الحكم. وده الأصل في معرفة العلة أصلا، إحنا قلنا العلة لابد أن تكون إيه وصف منضبط مناسب للحكم، فإذا ذكر الشارع وصف مناسب لحكم يبقى لابد أن يكون هذا الإيه، ولكن هو ما قالش إن ده وصف وإنما أشار إلى كده، كقوله تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. عندنا وصفين بحكمين، الأول البر، إن الأبرار يبقى هنا إيه صفة وهي البر، حكمها حكم الأبرار لفي نعيم، والثانية فجور حكمه لفي جحيم. يبقى هنا فالبر الأول هو علة جعل الأبرار في الجنة، والفجور هو علة جعل الفجار في الجحيم. هذا نوع. النوع الثاني الوصف الذي اعتبر. يبقى النوع الاولاني عندنا بنقول وصف اعتبر علة وكان علة في نفسه. وكان علة في نفسه لان احنا قلنا البر هو علة دخول الابرار الجنة، الفجور علة دخول الفجار النار، يبقى هو نفسه. لكن ممكن يذكر وصف كعلة لا لذاته ولكن لاشتماله على شيء يصلح ان يكون علة للحكم. الحالة الاولانية واضحة ان الشيء المذكور نفسه هو علة الايه، هو علة الحكم. الحالة الثانية ان يذكر وصف معين ليس هو بذاته علة الحكم ولكن يؤدي الى شيء هو علة الحكم. المثال يوضح. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقضي القاضي او لا يحكم بين اثنين وهو غضبان. الغضب ايه؟ وصف. غضب وصف ولا لا؟ وصف. طيب هل علة منع القاضي من الحكم هو نفس الغضب ولا اللي ما يؤدي اليه الغضب من تشويش الفكر وعدم انتظامه بحيث يدرك حقائق الامور ويحكم بناء ايه؟ بناء عليه. ما احنا بنقول الحكم على شيء فرع عن تصوره. طيب لو ان فكره مشوش وعقله مش كامل هيقدر يتصور المسألة صح؟ لا. طيب لا، يبقى معناها ايه؟ الحكم هيكون خطأ. يبقى هنا بنقول ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم القاضي عن الحكم بين الناس وهو غضبان لا لأجل الغضب نفسه ولكن لأجل ان الغضب بيوصل المرء الى نوع من عدم انتظام الفكر وكمان العقل فيوشك ان يخطئ فين؟ في الحكم. ولذلك قاسوا على الغضب الفرح الشديد والألم المبرح والجوع الشديد ومدافعة الأخذتين وكل ما يشوش الايه؟ ما يشوش الفكر. لكن لو قلنا لو قلنا ان الغضب هو علة الحكم نفسه يبقى لا يصلح ان احنا نقيس عليه ايه غيره، يبقى الغضبان بس. الفرحان فرح شديد جدا احكم براحتك، الجعان بوع شديد جدا احكم بايه؟ براحتك. ده لو قلنا ان العلة هي ذات الغضب زي ما قلناها هي ذات الايه؟ البر. قلنا البر نفسه هو علة دخول الابرار الجنة، نسأل الله تعالى من فضله. لان اما الغضب هنا فالعلماء نظروا نظرة ابعد، قالوا لا الغضب ذاته مش علة الحكم ولكن علته ما يؤدي اليه الايه؟ ما يؤدي اليه الغضب. وان كانت مسألة خلافية لكن اكثر العلماء على ان علة الحكم هنا ايه؟ ما ترتب على وجود الغضب، مش الغضب نفسه، ما ترتب على وجود الغضب من ايه؟ من تشويش الفكر وعدم انتظام او اكتمال العقل ونحو ذلك. هذه هي الانواع السبعة التي يمكن من خلالها ان ندرك العلة باشارة النص او ايمائه. ملخص ما ذكر ان النص عندنا الدال على العلية اما ان يأتي بلفظ صريح موضوع اصلا للعلية، وده نقول دللته على العلية دلالة قطعية. وضربنا له مثال بقول الله تبارك وتعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل البصر. يبقى هنا كلمة من اجل صريحة في ايه؟ في ان دي علة الحكم. الامر الثاني ان يدل النص على العلية بظاهره، وهذه دلالة غير قطعية لاحتمال وجود معنى ايه؟ معنى اخر. يبقى النص اللي مذكور راجح في العلية كأن يعلل به اللام او الباء او علة معينة كقوله انها مطوفين عليكم الطوافات او نحو ذلك. فهذه راجعة في العلي ولكن ممكن تحتمل معنى ايه؟ معنى ثاني. عشان كده قلنا دلالة غير قطعية. ودي سهلة. اولى والثانية سهلة. الصعبة شوية مسألة دلالة النص على العلية دي الإشارة ولها الأنواع السبعة المذكورة. وده طبعا تحتاج إلى نوع من النظر في الورق في الأمثلة المذكورة في الورق يعني لتستحضر. هنا الشيخ قال بعد ما ذكر مسألة السارق والسارقة قطعوا أيديهما وإن فيها إشارة إلى العلية، قال ويلاحظ أنه لا بد من انطباق شروط العلة المتقدمة على ما يعتبر علة من الأوصاف. أنا قلنا شروط العلة إيه؟ ها؟ شروط العلة عشان تقبل لابد أن تكون وصف ظاهر الأول، ظاهر وبعدين منضبط وبعدين مناسب للحكم وبعدين ألا تكون ملغية، ما يكونش الشارع ألغى اعتبارها، وأخيرا ألا تكون قاصرة يعني ما تكونش قاصة بحكمها ولكن يمكن تعديتها الى ايه؟ الى غيره. لابد من وجود هذه الشروط الخمسة قبل ما نقول بعلة ولا ليست بعلة. ده معنى كلامه. ويلاحظ انه لابد من انطباق شروط العلة المتقدمة على ما يعتبر علة من الاوصاف. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان، متفق عليه من حديث ابي بكر، علق الحكم بوصف الغضب لكنه في التحقيق لا يصلح علة تعدى الى فرع. زي ما انا قلت ان لو قلنا ان الحكم هنا معلق بالغضب لذاته يبقى هنا ما ينفعش ان احنا نقول او نقيس عليه الجوع الشديد والفرح الشديد والالم المبرح ونحو ذلك. ده معنى كلامه هنا. قال انما تكون من قبيل العلة القاصرة اللي خاصة بحكمها، بل تكون من قبيل العلة غير المناسبة كذلك. لأن إيه المناسبة بين الغضب خاصة وعدم الحكم؟ هل أنت تراها مناسبة؟ إيش معنى الغضب؟ هتقول تشويش الفكر، وممكن يكون الغضب موجود وما فيش تشويش فكر، لأنه ممكن يكون غضب خفيف في مبادئ الإيه؟ في مبادئ الغضب، وممكن يكون الفكر مشوش مع عدم الإيه؟ الغضب، يبقى نقول لأعم بقى التشويش أو تشويش الإيه؟ تشويش الفكر. قال بل تقول من قبيل العلة غير المناسبة كذلك. لو قلنا ان علة المنع من الحكم هي الغضب فقط مش هتبقى علة مناسبة للايه؟ للحكم. ولذا اقيم المسبب مقامه، فان الغضب لما كان يقع به تشويش الفكر الذي قد يحول دون العدل في القضاء كان هو الوصف المناسب اللي هو ايه؟ تشويش الفكر مش الغضب، كان هو الوصف المناسب للتعليل به دون نفس الغضب. فقيس عليه الجوع المفرط ونحوه مما يوجد معه هذا الوصف. فدي كيف نستفيد العلة من خلال النص بدلالاته الثلاثة القطعية او الظنية غير القطعية او الايه؟ الاشارة او الايمان. الطريق الثانية لمعرفة العلة طريق الصبر والتقسيم. طبعا هتحتاج نوع من الإسهاب شوية في البيان فنتركها للقاء المقبل إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه.